نحن أنصار الحسين قد خلقنا للفداء نحن أنصار الحسين قد خلقنا للفداء ما طيننا من كربلاء نحن أنصار الحسين قد خلقنا للفداء ما أنام الفرات طيننا من كرب قد مولئنا عزة منذ الولادة ورسمنا دربنا نصرا إرادة في دروب الصبط إن الموت عاد وكرامة من الله الشهادة قد مولئنا عزة منذ الولادة ورسمنا دربنا نصرا إرادة في دروب الصبط إن موت عاد وكرامة من الله الشهادة وكرامة من الله الشهادة على هداه وفي تقاه نسير دوما بلا شك وريب فبالنقاء بلا رياء بدون كذب ولا آية عيب على هداه وفي تقاه نسير دوما بلا شك شك ورد نيف بالنقائي نيب العريائي بدون كذب ولا آياتي ينظر فينا قليلا ستروا في كل عين كيف كنا من حسين وسنبقى للحسين انظروا انظروا فينا قليلا ستروا في كل عين كيف كنا من حسين وسنبقى للحسين كيف كنا كيف كنا من حسين وسنبقى للحسين نحن حلقنا على جنح النوارس وقطفنا الحب من أغلى مدارس شاهدونا تعرف عن كل فارس قد جننا في حسين مثل عابس شاهدونا تعرف عن كل فارس قد جننا في حسين مثل عابس قد جننا في حسين مثل يا حسين حضن يا حسين أمن سواه نبقى على كف الردى على الجبين نقش الحسين أضحى خلاصا به يتلى الفدا على الجبين نقش الحسين أضحى خلاصا به يتلى الفدا حسين حضن حسين أمن سواه نبقى على كف الردى على الجبين نقش الحسين على الجبين نقش الحسين على الجبين نقش الحسين أضحى خلاصا به يتلى الفدا أضحى خلاصا به يتلى يتلى الفداء. حسين سفين الحياة، نجاة لكل الجنات. حسين سفين الحياة، نجاة لكل الجنات. إننا سرنا طريق الحق في فداء، وتركنا أهلنا والصحبة في هوى. إننا سرنا طريق الحق في فداء، وتركنا أهلنا والصحبة في هوى. لو بقينا كلنا أرعى على ثرى، لو بقينا كلنا صرعى على ثرى، لم تمل أرواحنا عشقا إلى سوى، لم تمل أرواحنا عشقا إلى سوى. إننا سرنا طريق الحق في فداء، وتركنا أهلنا والصحبة في هوى. لو بقينا كلنا صرعى على ثرى، لم تمل أرواحنا عشقا إلى سوى. لو بقينا كلنا صرعى على ثرى، لم تمل أرواحنا عشقا إلى سوى، لم تمل أرواحنا عشقا إلى عز رمز فوز للموالي. إيه بدر صبر نصر للمضحي. إيه عز رمز فوز للموالي. إيه بدر صبر نصر للمضحين، نصر إليه أتينا حشودا، وصرنا بحب جنودا. إليه أتينا حشودا، وصرنا بحب جنودا. قد زرعنا الضوء حتى نقتل الظلام، ولبسنا كفن العزة والسلام. قد زرعنا الضوء حتى نقتل الظلام، ولبسنا كفن العزة والسلام. رفت الرايات بيضاء من الهيا فحسين جيشه لا يعرف انهزام قد زرعنا الضوء حتى نقتل الظلام ولبسنا كفن العزة والسلام رفت الرايات بيضاء من الهيا رفت الرايات بيضاء من الهيا فحسين جيشه لا يعرف انهزام فحسين جيشه لا يعرف نبقى نرقى نلقى كل زين سرنا عشنا موتنا في الحسين نرقى نرقى نلقى كل زين سرنا عشنا موتنا في الحسين موتنا في الحسين موتنا في الحسين إليه أتينا حشودا وصرنا بحب جنودا إليه أتينا حشودا وصرنا بحب جنودا قد زرعنا الضوء حتى نقتل الظلا ولبسنا كفن العزة والسلام قد زرعنا الضوء حتى نقتل الظلا ولبسنا كفن العزة والسلام رفت الرايات بيضاء من الهيا فحسين جيشه لا يعرف انهزام قد زرعنا الضوء حتى نقتل الظلام ولبسنا كفن العزة والسلام رفت الرايات بيضاء إلى الهيام فحسين جيشه لا يعرف انهزام فحسين جيشه لا يعرف ولنبقى نرقى نلقى كل زين سرنا عشنا موتنا في الحسين نبقى نرقى نلقى كل زين سرنا عشنا متنا في الحسين متنا في الحسين متنا يا هلا بيهم عشاق الحسين رسالة عشق قد رسمناها وراية عز قد رفعناها رسالة عشق قد رسمناها وراية عز قد رفعناها بدون الحسين لا حلا عيش على العرش إنا قد تلوناها بدون الحسين لا حلا عيش على العرش إنا قد تلوناها ثواره أنصاره مدى الزمان إمامنا ورامنا عن الوطن ثواره أنصاره مدى الزمان إمامنا ورامنا عن الوطن على شاهق الناس ريت علينا وغصنا حروبا على شاهق الناس ريت علينا وغصنا حروبا وميادينا لمسنا السماء بأيادينا ليبقى حسينا دائما فينا لو قطعوا أرجلنا مع اليدين أيامنا وديننا هو الحسين لو قطعوا أرجلنا مع اليدين أيامنا وديننا حسين أيامنا وديننا هو الحسين أيامنا وديننا